هذه الشيلة إهداء من أبو رهف إلى زوجته الغالية رحوم أم رهف. هلا يا نبض قلبي يا رحمه، هلا يا نبض قلبي يا جمال الطبع والإحسان، هلا باللي تمنيته رحمه خلط انفاسي، هلا باللي مكانه في فؤادي فوق كل الناس. رحمه ثبت عرشه وسط قلبي ثبوت الشامخ الراسي، ثبت عرشه وسط قلبي شامخ الراسي. هلا يا بدر نور ظلمتي في تاج الأغلاس، على حب سرى قلبي وهو نوري ونبراسي. هلا يا طيفه اللي زارني ما همه الحراس، يرافقني يجي حولي يغيب كل جلاسي، يرافقني يجي حولي يغيب كل جلاسي. هلا يا نبض قلبي يا جمال الطبع والإحسان يا رحمة، هلا باللي مكانه في فؤادي فوق كل الناس. ثبت عرشه وسط قلبي ثبوت الشامخ الراسي، ثبت عرشه وسط قلبي ثبوت الشامخ الراسي. هلا يا ومضة الإلهام والأفكار والهوجات، رحمه اللي لها تحلى تغاريدي وهوجاسي. هلا يا عطره اللي تحمله صوبي صدى النسناس، تضمه تعشقه روحي ويتلذذ به احساسي، تضمه تعشقه روحي ويتلذذ به احساسي. هلا يا نبض قلبي يا جمال الطبع والاحسان يا رحمة، ثبوت الشامخ الراسي. هلا باللي أنوثتها ورقتها بلا مقياس، رحمة حسنها ما ينوصف في كل الأجناسي. هلا يا ثروتي يوم المصارف تعلن الإفلاس، وبنك الحب ما يصرف رصيد شيك قرطاسي، وبنك الحب ما يصرف رصيد شيك قرطاسي. هلا يا نبض قلبي يا جمال الطبع والإحسان يا رحمة، هلا باللي تمنيته وحبه خلط انفاسي، هلا باللي مكانه في فؤادي فوق كل الناس. يا رحمة ثبوت الشامخ الراسي، ثبت عرشه وسط قلبي ثبوت الشامخ الراسي. هلا باللي وفاها ينحمل كتاج فوق الراس، وانا بوفي لها واحمل اصالتها على راسي، انا غرسين ما في قلبها وتعملق المغراس، وهي غرسه بقلبي فرعت يا طيب مغراسي، وهي غرسه بقلبي فرعت يا طيب مغراسي. هلا يا نبض قلبي يا جمال الطبع والإحسان يا رحمة، هلا باللي تمنيته رحمة خلط انفاسي، هلا باللي مكانه في فؤادي فوق كل الناس. ثبت عرشه وسط قلبي ثبوت الشامخ الراسي، ثبت عرشه وسط قلبي ثبوت الشامخ الراسي.